بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول أفضل ما تطوع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، باعتبار أن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين، كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية. والصحيح أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا، ليحذر العالم ويجتهد فإن ذنبه أشد. نقل المروذي: العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل، ومعناه لابن المبارك وغيره. وقال فضيل بن عياض: يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد. وقال شيخنا: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود، والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله فيما تقدم، قال: وانبنى على وقد سقط الفرض على وجهين، كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره. وقد تقدم أن صلاة الجنازة إذا صلاها غيره تكون سنة. قال: وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر. إذا قلنا إن صلاة الجنازة إذا فعلت سقط الفرض فتكون سنة، هل يجوز فعلها بعد العصر وبعد الفجر؟ إن قلنا سنة، والمشهور من المذهب أن السنة لا تفعل في أوقات النهي، لم تفعل. وإن قلنا إنه يقع فرضا فعلت، لأن الفرض يفعل في وقت النهي، والصحيح أنها سنة وأنها تفعل في وقت النهي، لا تفعل في وقت النهي لأن لها سببا. قال: والصحيح أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع. التطوع الذي يلزم بالشروع شيء واحد، وهو الحج والعمرة. إذا فعلهما الإنسان، يعني أدى الفريضة ثم شرع في تطوعهما، فيجب عليه أن يمضي فيهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا. والإنسان إذا شرع في عبادة تلزم بالشروع يجب عليه إتمامها، ولا يجوز له إفسادها، ولو أفسدها لوجب عليه أن يقضيها على الصفة التي أفسدها عليه. فهمتم؟ من شرع في عبادة تلزم بالشروع فإنه يجب عليه أن يمضي فيها، وإذا أفسدها وجب عليه أن يقضيها على الصفة التي أفسدها عليه. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله هذه قاعدة من القواعد، وقال: من تلبس بعبادة تلزم بالشروع ثم أفسدها فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها. مما يترتب على هذا: لو أن مسافرا ائتم بمن يتم الصلاة، يعني سواء ائتم بمقيم أو بمسافر يتم، ثم أفسد صلاته، إذا أراد أن يصلي، كم يصلي؟ ركعتين ولا أربع؟ يصلي أربعا، لأنه شرع في عبادة تلزم بالشروع، واضح؟ فهو الآن لما تلبس بهذه الصلاة لزمت، والقضاء يحكي الأداء، بخلاف من تلبس بعبادة لم يكن أهلا لها ثم تبين، فإنه لا يلزمه أن يقضيها على الصفة. فعندنا الآن صورتان: الصورة الأولى رجل مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة، ثم أحدث. إذا أراد أن يقضي يصلي تماما تامة أو مقصورة تامة، لأن صلاته إيش انعقدت ثم فسدت. طيب، شخص آخر مسافر دخل مع الإمام في صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه على غير وضوء فخرج، إذا أراد أن يقضي يصلي ركعتين، مفهوم؟ نعم. لماذا يصلي ركعتين؟ نقول لأن صلاته لم تنعقد أصلا، هو محدث. فالصورة الأولى المسافر الذي توضأ ودخل مع الإمام ثم حصل له حدث مثلا، صلاته الآن انعقدت ثم فسدت. أما هذا الذي صلى مع الإمام محدث ناسيا، حينما قال الله أكبر هل صلاته منعقدة؟ لا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، حينئذ يلزمه أن يصلي إيش ركعتين. نعم. صلى أربع ركعات، فنوى بالركعتين الأوليين، نوى أنهما ظهر ونوى ما شاء الله لا ما يصح، هذه تنطبق على أن الصورة فيهم أي. لا، حتى أصلا هذه صلاة لا تصح لا ظهر ولا عصر، لأنه شرك بينية عبادة، فيجب يعيد الصلاة. طب إذن أقصد في الإشكال في الإعادة، يعيد أربع، يعيد أربع ركعات، لأنه الآن شرع في عبادة تلزم الشروع، لكنه أخطأ في النية، أخطأ في النية، لا صارت منعقدة من حيث اتمامه بالإمام، لكنه من حيث النية ما تجزي، لأنه لم ينوي لا ظهرا ولا عصرا. نعم. لكن هو الآن شغل، يعني ما يشكل عليه الآن، هل الآن يعتبر تبع الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ لا، صلاته منعقدة، هذا منعقد، لأن عندنا في الصلاة نيتان، نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة، أي بخلاف المحدث، المحدث لم تنعقد صلاة أصلا. واحدة، لا هذا ما ينعقد، لأنه نوى دخل الصلاة بنيتين، ينعقد الظهر، العصر ما ينعقد، أي فيصلي الظهر أربعا ويصلي العصر ركعتين. ها؟ أي نعم. كيف المسافر؟ أي تتم الصلاة، أي حتى لو ما أدركت التشهد الأخير، لو جيته في التشهد يجب أن تتم الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنه تلك السنة إذا أتم المسافر بالمقيم أن يتم الصلاة. يعيد الظهر أربعا والعصر أي حال يقضي الظهر. نعم. كيف؟ لا مو لا، اللي دخل في الصلاة فهو مثلا من عقدت صلاته، هذا الآن كل عبادة لها نيتان، نية مطلق العبادة ونية العبادة المعينة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقول من نوى الإفطار أفطر، وليس كمن أكل أو شرب. واضح؟ فيصح مثلا إنسان صائم صيام قضاء مثلا، أو صيام نفل معين، ثم قال نوى الفطر يفطر، يجوز أن إذا لم يأكل ويشرب يجوز أن ينوي نفلا مرة ثانية، لأنه لم يفعل ما ينافي الصيام. وعلّلوا ذلك قالوا لأن الصيام مركب من حقيقتين التي هي نية الصيام المطلق ونية الصيام المعين. نعم. إيه هذا شرط، ترك المفطر شرط للنية، شرط لعقد النية. ترك المفطر مفسد، لا احنا نقول الصيام من حيث العموم فيه نيتان، نية مطلق الصوم ونية الصوم المعين. ولهذا الفقهاء في مسألة النية يقول ينوي نية التعيين. ماذا يقصد بنية التعيين؟ يقصدون بنية التعيين أنه يعين هل هذه ظهر أو عصر. أما نية مطلق الصلاة هذه ما تتصور أن الإنسان يعني تعزب عن خاطره. نعم نعم. يصلي يصلي يدخل معهم، وإذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يدخل معهم صلاة العشاء بنية العشاء، فيدرك الصلاتين في جماعة. له عدة صور، يعني بإمكان أنه يصلي معهم المغرب وينتظر تسليم الإمام، وله أن يدخل معهم بنية العشاء ثم يصلي المغرب، لكن أفضل أفضل صورة هي ما ذكرته. أي لو دخل معهم ما صلى المغرب وجد جماعة يصلون العشاء ودخل معهم بنية العشاء لا حرج، بل ظاهر الحديث أنه يفعل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، يسقط الترتيب. نعم. لكن الأفضل أن يفعل الصورة الأولى، يدخل معه بنية المغرب ثم إذا قام الإمام إلى الرابعة جلس وتشهد وسلم، ودخل مع الإمام في صلاة العشاء، يعني الإمام في الرابعة يدخل مع بنية العشاء فيدرك الصلاتين في جماعة. شلون قبل الإقامة؟ قبل يقيم الإمام. أنت بتصلي وتطلع يعني؟ لا بصلي وبنتظر أدخل مع العصر. قبل وبدخل مع الصلاة اللي أي يجوز فيه، بس الأفضل الأفضل خلاف هذا. الأفضل تدخل معه بنية الظهر ثم تصلي العصر. أي. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله. طيب يقول وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإن كان نفلا فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا، ليحذر العالم ويجتهد فإن ذنبه أشد. نقل المروذي العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل، وهو كذلك. ولهذا على العالم وعلى طلبة العلم من المسؤولية ما ليس على غيره، فالصغيرة في حقه تكون كبيرة، ليس من من من حيث الإثم والعقوبة، لكن حتى من حيث نظر الناس إليه، لأنه قدوة يتأسى به. فالإنسان القدوة الذي يتأسى به ليس كغيره. والناس كما قال عمر رضي الله عنه حينما جمع أهله وأولاده، قال اعلموا أن الناس ينظرون إليكم نظر الطير في السماء، أي زلة، بل بعضهم ربما يتتبع زلة العالم أو طالب العلم، إذا فعل كذا انظر فعل، ما لم يفعل كذا فعل كذا. فيحرص طالب العلم والعالم على العمل بالعلم، وأن يكون قدوة، وأن يمتثل قول الله تبارك وتعالى واجعلنا للمتقين إماما. ها؟ أي مستأنف فيه. نعم، يعني نصيحة. قال ليحذر العالم ويجتهد فإن ذنبه أشد. نقل المروذي العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل، ومعناه لابن المبارك إلى آخره. نعم. ها؟ لا، هو يتكلم عن العلم، هو يتكلم عن العلم، جاب المسألة هذه استطراد. كل ما تقدم ذكر شيخنا أن تعلم العلم استطراد، يعني شوف أول الكلام، إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يظهرها على أي أثرة. نقل المروذي في من كل هذا في يعني فيما يتعلق بالعلم. طيب يقول وقال شيخنا أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، بل جاء في الحديث إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم عالم لم يعمل بعلمه، وكما قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن صلى الله عليه وسلم. قال فذنبه من جنس اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به. والناس في هذا الباب على أقسام ثلاثة. القسم الأول من علم الحق وعمل به، أي أن الله عز وجل هداه علما وعملا. والثاني من علم الحق ولم يعمل به، يعني هداه الله علما لا عملا. والثالث من أضله الله تعالى علما وعملا، وهؤلاء هم النصارى فإنهم ضالون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي آداب عيون المسائل: العلم أفضل الأعمال، وأقرب العلماء إلى الله، وأولاهم به أكثرهم له خشية. كما قلت في آية الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان له أخشى. أخشى وأخوف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعلم الصلاة، خلافا للشافعي في تقديمها للأخبار في أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها، ولأن مداومته عليه السلام على نفلها أشد، ولقتل من تركها تهاونا ولتقديم فرضها. وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم في قوله: كل عمل بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لم يعبد به غيره في جميع الملل بخلاف غيره. وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا توجب عدم أفضليتها في الإسلام، فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في المسجد من مساجد قرى الشام إجماعا، وإن كان ذلك المسجد ما عبد به غير الله قط، وقد أضافه إليه بقوله: وأن المساجد لله، فكذا الصلاة مع الصوم. وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره، وهذا لا يوجب أفضليته، فإن من نوى صلة رحمه وأن يصلي ويتصدق ويحج كانت نيته عبادة يثاب عليها، ونطقه بما يسمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل إجماعا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي آداب عيون المسائل: العلم أفضل الأعمال، وأقرب العلماء لله، وأولاهم به أكثرهم له خشية. وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعلم الصلاة، والمراد هنا نفل الصلاة، وإلا فرض الصلاة مقدم. يقول: خلافا للشافعي في تقديمها للأخبار في أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها، ولأن مداومته عليه السلام على نفلها أشد. وهذا أصح، أن أفضل الأعمال البدنية هي الصلاة، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام والزكاة والحج. ولهذا من ترك الصلاة كفر، ومن ترك الصيام والزكاة والحج لم يكفر، وهذا يدل على أهميتها. طيب، يقول: وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم في قول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يضيف الصلاة، ولم يقل إلا الصلاة فإنها لي وأنا أجزي بها. يقول المؤلف ذكر تعليل، قال: فإنه لم يعبد به غيره في جميع الملل، يعني الذين يتعبدون بالملل لم يتعبدوا لله عز وجل بالصوم بخلاف غيره. وهذا فيه نظر، لأنه كان مفروضا على الأمم السابقة. الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول: وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا توجب عدم أفضليتها في الإسلام، فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مساجد قرى الشام إجماعا، وإن كان ذلك المسجد ما عبد به غير الله قط، لأن الصلاة في الصفا والمروة فضيلة البقعة والمكان. ثم ذكر، قال: وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره، وهذا أصح، هذا القول أصح، أن سبب إضافة الله عز وجل الصيام إليه لأنه عبادة لا يطلع عليها غير الله. ولهذا ذكر بعضهم، قال: إن الصوم لا رياء فيه. يمكن الإنسان يأتيه يقول: أنا صائم، وهو يأكل ويشرب، يدخل عزكم دورة المياه يشرب ويأكل، ما حد يعلم عنه إلا الله. ولهذا قيل إنه لا رياء فيه، لا رياء فيه. نعم قد يحصل رياء أن يقول أنا صائم أنا كذا، لكن من حيث إفساد الصوم وعدم إفساده مسألة الرياء مسألة الصيام لا تتأتى في غيره. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله نعم ما كان جنس الصوم إنه يعبد به غير الله. قصدي يعني يعبدون الأصنام ونحوها، أي ما يصومون للأصنام، ما يصومون، وليس المراد أنه لم يشرع في الملل السابقة. أحسن الله لي. ولا يعلم، ربما بعض الملل يتعبدون يعني أصنامهم وأوثانهم بالصيام. نعم. حتى في المن السابقة، حتى كما كتب على الذين من قبلكم، أيضا لا نعلم هل هيئة الصيام كصيامنا أو غيره. يمكن ربما يصومون إلى العصر، ربما يصومون إلى الظهر. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وسأله عليه السلام رجل أي العمل أفضل؟ قال عليه نعم، يقول وهذا لا يوجب أفضليته، فإن من نوى صلة رحمه وأن يصلي ويتصدق ويحج كانت نيته عبادة يثاب عليها، ونطقه بما يسمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل. نعم أحسن الله لي. يعني أن كون الله عز وجل أضاف الصوم هذا لا يوجب أن يكون أفضل من الصلاة. أحسن الله لي. قال رحمه الله وسأله عليه السلام رجل أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. إسناده حسن، رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فإن صح فما سبق أصح. طيب، وأيضا لا منافات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب كل شخص بما يناسبه. فهذا الرجل مثلا الذي سأل عن أفضل الأعمال، رأى عليه الصلاة والسلام أن أفضل عمل له هو الصيام، لكون الصيام لا يشق عليه. وهذا أيضا موجود، فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه في الصلاة، تجد أن الصلاة يسيرة عليه، يعني قيام الليل، والصوم يشق عليه، إذا صام كسل وأصابه الخمول والفتور، وإذا أفطر نشط. ومن الناس لا، يكون الصوم أهون عليه، فالإنسان ينظر ما هو أفضل لقلبه وأصلح لقلبه. فعلى هذا يقول عليك بالصوم لا يدل على أن الصوم أفضل من الصلاة، لأنه أجابه بما يناسب حاله ومقامه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وأشار إليه المؤلف على أن سيأتي، قال ثم يحمل على غير الصلاة أو بحسب السائل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وقيل الصوم قال أحمد لا يدخله رياء، قال بعضهم وهذا يدل على أفضليته على غيره. ونقل المروذي ويوسف بن موسى في رجل أراد أن يصوم تطوعا فأفطر لطلب العلم، فقال إذا احتاج إلى طلب العلم فهو أحب إلي. وقال ابن شهاب أفضل. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعدي، والصيام نفعه قاصر. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال ابن شهاب أفضل ما تعبد به المتعبد الصوم، وقيل ما تعدى نفعه، وحمل صاحب المحرر وغيره أفضلية الصلاة على النفع القاصر كالحج، وإلا فالمتعدي أفضل. نقل المروذي إذا صلى واعتزل فلنفسه، وإذا قرأ فله ولغيره، يقرأ أعجب إلي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ونقل حنبل. طيب، وهذا يدل على أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، يعني إصلاح ذات البين هو أفضل من الصيام وأفضل من الصلاة والصدقة. لماذا؟ لأن نفعه متعد، نفعه متعد. فإذا مثلا أصلح بين متخاصمين أو بين زوجين هو خير من أن يصوم، لأن الصيام إنما ينتفع به لنفسه فقط، والصلاة كذلك. والنفع المتعدي خير من النفع القاصر. ولذلك النفع المتعدي يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، حتى لو ما نوى يثاب. لو أصلح إنسان بين شخصين أثيب حتى لو ما نوى، لو لم ينوي. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير أو لا؟ خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس أو يزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل الإنسان أو بهيمة من هذا الزرع، ومع ذلك يثاب عليه. نعم. ها؟ إيه، بس إصلاح ذات البين أفضل. الصدقة منفعة للفقير فقط، لكن إصلاح ذات البين يعني أصلح بين زوجين، هذا يشمل جمع الأسرة وعدم تشتتها. كيف؟ شلون؟ أي أي ظاهر الحديث أنه يثاب. نعم. حتى لو كره ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. في بعض كلام القاضي أن يعني أفضل من صلاة النفل، لأن اتباع الجنازة فرض كفاية. اتباع الجنازة، الصلاة على الجنازة واتباعها ودفنها وتشييعها، كل هذا من فروض الكفايات، فهو أفضل. أحسن الله. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي بعض كلام القاضي أن التكسب للإحسان أفضل من التعلم لتعديه. وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل من الصلاة فيه، وقاله شيخنا وذكره عن جمهور العلماء فيه الضمير يعود على المسجد الحرام، الطواف فيه. وجاء عن الإمام أحمد أن الطواف في المسجد الحرام لغريب أفضل، لغريب أفضل، أفضل من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة يتمكن منها في بلده. الإنسان مثل سافر من القصيم إلى مكة، يستطيع في القصيم يصلي ليلا ونهارا، لكن في مكة عبادة لا توجد إلا فيها، وهو الطواف. ولهذا استحب كثير من العلماء، قالوا: الطواف لغريب أفضل. إذا قال: أنا أذهب إلى المسجد الحرام، أيما أفضل، أشتغل بالصلاة أو أشتغل بالطواف؟ نقول: اشتغل بماذا؟ بالطواف، لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذا الموضع. ولهذا ذكرنا لكم أن رجلا أحد الملوك نذر لله عز وجل نذر، قال: نذرا أن يتعبد لله تعالى بعبادة لا يشاركه فيها أحدا من خلقه. قال: لله علي نذر أن أتعبد لله بعبادة لا يشاركني فيها أحد من الخلق. سأل العلماء، احتاروا، منهم من قال: لو صلى يمكن أحد يصلي، تصدق يمكن أحد يتصدق. فسأل بعض العلماء فقالوا له: أخلوا له المطاف، أخلوا له المطاف، يعني اجعله يطوف لوحده، حينئذ يتعبد بعبادة لا يشاركه فيها أحد. لا، ليس سنة، ليس عبادة، هو سنة في عبادة. يعني تقبل أنك تأتي تتقبل الحجر الأسود مباح، مباح، لكن يسن في ثلاث مواضع ذكرناها: عند ابتداء الطواف، وفي أثنائه عند المرور به، وبعد أن تصلي ركعتين خلف المقام. هذه وردت فيها السنة. لا، بس مو كونك تأتي تقبل الحجر ليس عبادة، هو عبادة في الطواف نفسه.